آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 120 بعد 100، وهو استكمال للفصل الماضي الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن تنصل المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة واختلاق مخارج لكي لا يلتزم العمل بنصوص الكتاب والسنة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الأمور الخطيرة التي قد يستغربها الإنسان أن تقع من مسلم في قضية مثل تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله، ومثل إهدار ما اعتبرته النصوص واعتبار ما أهدرته، ومثل اشتراط ما لم تشترطه النصوص ومنع ما لم تمنعه النصوص، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان في يعني حيرة من هذه الجرأة على نصوص الكتاب والسنة. وحقيقة أيها الأحبة، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا إنما هي لوازم ما ذكروه وقضايا ذكرها بعض المتأخرين منهم التزموا بها، ترتب على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهنا لعلنا نضطر أو نحتاج إلى الإشارة ولو بشيء من الإيجاز إلى موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة. وهذا الموقف يحتاج إلى بيان أمرين: الأمر الأول الموقف من ثبوت هذه النصوص الشرعية، والأمر الثاني الموقف من دلالات هذه النصوص. أما القرآن الكريم كتاب الله عز وجل من حيث الثبوت، فليس هناك أي مسلم ينتسب لهذا الإسلام ويدين بهذا الدين يطعن في ثبوت كتاب الله عز وجل وثبوت القرآن وأنه منزل من عند الله عز وجل، عدا بعض غلاة الرافضة كما تعرفون وغلاة الخوارج الذين طعنوا في بعض السور وزعموا أنها ليست من كتاب الله عز وجل. أما المتكلمون وهم الذين نتحدث عنهم هنا، فلم يرد عن أحد منهم البتة أنه طعن في ثبوت كتاب الله عز وجل، هذه قضية مسلمة. وإن كان الهوى أحيانا قد يعني يحمل الإنسان من أجل تقرير هواه ومعتقده إلى بعض الأمور التي لا تسلم له، ومن ذلك اعتماد بعض المتكلمين وخاصة من المعتزلة على بعض القراءات الشاذة، على بعض القراءات الشاذة. وهذه القراءات ليست قرآن، ما دام حكم عليها بالشذوذ فهي ليست من القرآن الكريم، ولكن ما دام أنها يعني تنسب إلى القرآن وتوافق بعض الأهواء عندهم، فإن هناك منهم من حاول التمحل في إثباتها والاعتماد عليها والاستدلال بها. لست في مقام الحديث في هذا الموضوع لأنه يطول بنا كثيرا، لكن هذه ظاهرة معروفة، والحكاية التي تنسب إلى أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى حينما جاءه أحد المعتزلة، ومنهم من قال بأنه عمرو بن عبيدة وغيره، في السؤال عن إيجاد أو البحث عن قراءة تفتح لفظ الجلالة في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، من أجل الاستدلال بذلك على نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وقال له أبو عمرو الداني هب أني وجدت قراءة بهذا، فأين تذهب في عن قول الله عز وجل وكلمه ربه وغيرها من الآيات الصريحة التي لا يمكن أن تحمل على غير هذا التأويل. أما بالنسبة للطعن في ثبوت السنة، فقد كان للمتكلمين لا شك مواقف في غاية الخطورة، وهو الطعن في ثبوت أخبار الأحاد، وقالوا على فرض ثبوته من حيث الإسناد فطعنوا في دلالته. وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن الطعن في دلالات نصوص الكتاب والسنة، وهذه هي التي نالت من المتكلمين الشيء الكثير، لم يتورعوا في تحريف دلالات نصوص صحيحة وصريحة من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من النصوص المتواترة التي قالوا فيها إن لا نقبل في العقيدة إلا ما كان متواترا، هذا عند التطبيق إن كان موافقا لهواهم قبلوه حتى وإن لم يكن متواترا، وإن كان مخالفا لهذا الهوى أولوه وطعنوا في دلالته وإن كان متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال الطعن في أحاديث الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، حينما نقول إن المعتزلة ينكرون الشفاعة فالمراد الشفاعة لأهل الكبائر فقط، ولا يدخل في ذلك الشفاعة العظمى وغيرها من أنواع الشفاعات، إنما الشفاعة لإخراج بعض الموحدين من النار بعد أن دخلوها بذنوب. الشفاعة لأهل الكبائر هي التي كانوا يطعنون فيها، أحاديثها متواترة ومع ذلك لا يقولون بفحواها. ومثال ذلك الرؤية، الرؤية ثابتة بالنصوص الصريحة في القرآن الكريم وفي المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومع ذلك مالوا عليها بالطعن وعدم القبول وغير ذلك من الأمثلة التي يطول الكلام فيها. للأسف عند بعض المتأخرين، يعني طبعا مثل الرازي القاضي أو القاضي عبد الجبار وغيره، لهم يعني مواقف في غاية الخطورة في دلالات كتاب الله عز وجل وكذلك في السنة. ومن ذلك أيضا القضية الخطيرة، وهي قضية تقديم العقل على النقل عند التعارض، وهذه تكاد يجمع عليها عند متأخري المتكلمين من المعتزلة ومن الأشاعرة، وإن كان أول من نادى بها وأسسها وقعدها وقال بها هو الرازي، فأخذ من جاء من بعده بهذا القول، لكن أصل هذه القضية كان موجودا عند القاضي عبد الجبار عند المعتزلة. ولذلك فإن الرازي يعتبر ممن خلط المذهب الأشعري بالمذهب المعتزلي والمذهب الفلسفي أيضا، والمذهب الفلسفي، وأدخل فيه أشياء لم تكن عند سلف الأشاعرة. على سبيل المثال هذا القاضي عبد الجبار يقول في رده على استدلال أهل السنة ببعض الآيات على إثبات صفة الاستواء وغيرها من الصفات، يقول الأصل في الجواب على ذلك أن يقال لهم: أولا إن الاستدلال بالسمع، هذه العبارة مما يستعملها المتكلمون، وللأسف جراهم في ذلك بعض أهل السنة، صحيح أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا ترتب على الاصطلاح خطأ أو فهم خاطئ أو معنى ليس بصحيح فإنه لا يجوز استعمال مثل هذا الاصطلاح. والأولى بل الذي ينبغي هو الاعتماد على المصطلحات الشرعية التي لا تحتمل أي معنى من المعاني الباطلة أو المآخذ مهما كانت. فهناك فرق بين أن تقول الاستدلال بالشرع أو الاستدلال بنصوص الوحي، ها، وبين أن تقول الاستدلال بالسمع. فعبارة السمع يعني تقلل من شأن قضية الوحي والوحي المعصوم أو بالشرع، لا شك في ذلك. الأمر الثاني أن هذه مبنية على قضية خطيرة عندهم، وهو أنهم يزعمون أن الأدلة السمعية كما يقولون وهي الأدلة الشرعية، هذه أدلة ليست عقلية، إنما هي مجرد ورد بها السمع فنحن نقول بها كما هي، ولا تدل وليس فيها أي دلالة عقلية البتة، وهذا خلاف الحقيقة. فالأدلة الشرعية هي أدلة شرعية وهي أدلة عقلية، بل هي أتم الأدلة العقلية الدالة على الحقائق العلمية التي دلت عليها. فيقول مثلا إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن. لماذا؟ قال: لأن صحة السمع موقوفة عليها، أي على هذه النصوص، لأن ما لم نعلم القديم تعالى عدلا حكيما لا نعلم صحة السمع إلى آخر ما ذهب إليه. إذن من هذا النص نلاحظ أن الرازي وهو من كبار الأشاعرة أخذ ما سماه بالقانون الكلي، وهو تقديم العقل عند معارضته للنقل، من القاضي عبد الجبار من المعتزلة، ثم أصبح بعد ذلك قانون عند المتكلمين معمول به على طول الطريق. الرازي لما جاء من بعد ذلك، طبعا نقف عند هذه وقفة يعني يسيرة، وهي قضية تقديم العقل والنقل. هم بنوا هذه القضية على تصور وجود تعارض بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، وهذا خلاف الحقيقة وخلاف الواقع، فلا تعارض البتة بين النصوص الشرعية الصحيحة وبين الأدلة العقلية الصريحة. وإذا وجد ثمة تعارض فأحد أمرين: إما أن يكون الشرع منقولا بدليل غير صحيح، كان يكون حديث غير صحيح، وإما أن يكون العقل الدلالة العقلية غير صريحة أو غير سليمة. أما تصور تعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي صحيح فلا يتصور البتة، لأن الحق لا يعارض الحق البتة. وقد ألف في ذلك كما تعرفون شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتابه درء تعارض العقل والنقل الكتاب المشهور المعروف. لكن هؤلاء المتكلمون تصوروا بل وضعوا أن يعني واعتقدوا أن هناك تعارض بين العقل والنقل، فإذا وجد التعارض أيهما يقدم؟ قرر الرازي ومن جاء من بعد مثل الإيجي وغيره من المتكلمين، قرروا أنه في حالة تعارض العقل مع النقل فإن المقدم هو العقل. لماذا؟ قالوا لأن العقل هو أساس النقل. لم نعرف يعني شبهتهم، قالوا لم نعرف صحة النقل إلا بدلالة العقل، فالنقل من الذي جاء به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لم نعرف صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل العقلي، فإذا قدمنا الدليل العقلي النقلي على العقلي طعنا في أصل الدليل. هذه شبهتهم. يقرب هذه الصورة أو تصور هذه الصورة في بعض العلماء في بيان خطأ وخطل هذا القول، يقال إن العقل مع النقل مثاله كرجل دخل قرية يسأل عن عالم فيها ليستفتيه، فوجد رجلا عاميا جاهلا فقال: أنا أدلك على من يرشدك على هذه المسألة التي تسأل عنها، فدله إلى عالم القرية، دله إلى عالم القرية. فعالم القرية هو النقل، والدليل الذي دل هذا السائل إلى عالم القرية هو إنسان جاهل أمي، فهو الذي دله على هذا العالم. فهنا هل يتصور أن هذا الدليل الجاهل لما جاء به إلى العالم وأخذ يستفتيه هذا السائل قال: لا، أنا الذي أفتيك لأنني أنا الذي دللتك على العالم، هل يتصور هذا؟ لا. إذن دور هذا الدليل هو أن يدله على العالم وينتهي دوره، أما السؤال والأخذ والفتوى تؤخذ من هذا العالم. فهذه هي العلاقة بين العقل والنقل. نعم، العقل هو الذي دل على إثبات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد دلائلها، وليست كل الدلائل العقلية على إثبات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك دلائل وجدانية ودلائل عاطفية ودلائل أخرى كثيرة، لكن من هذه الدلائل الدليل العقلي، أن الإنسان تفكر في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه ليس بقول كاذب وأنه لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فهذا العقل هو مثل هذا الرجل الذي دل السائل، الرجل الجاهل الذي دل السائل إلى هذا العالم. إذن ينتهي دور العقل عند وصول الرجل إلى العالم يستفتيه. لكن لو ادعى وقال: لا، أنا الذي الأصل الذي دللتك على العالم فلذلك لا بد أن تستفتيني، لا يقول بهذا عاقل. وهذا هو بعينه تصوير مسألة العلاقة بين العقل والنقل، العلاقة بين العقل والنقل. هذا الرازي حينما قلنا حنا في الكلام السابق من كلام المصنف أنهم قالوا بكلام في غاية الخطورة في قضية التنصل من نصوص الكتاب والسنة، بل ومعارضتها في قضية التحليل والتحريم واشتراط ما لم يشترط الكتاب والسنة واعتبار ما لم يعتبره إلى غير ذلك من الأمور، أقول إن هذه المسألة للأسف هي موجودة عند بعض هؤلاء المتكلمين، وأخذوها يعني قاعدة مسلمة عند كثير منهم. مثلا على سبيل المثال يقول الرازي في القانون الكلي عنده بعد أن قرر أنه لا بد من تقديم العقل على النقل عند التعارض، يقول الدليل اللفظي، وتلاحظون أنه يتنصل من إطلاق الدليل الشرعي، إنما يسمي أحيانا دليل سمعي يعني لا دلالة عقلية فيه، أو دليل لفظي وليس عقليا. يقول الدليل اللفظي، يعني بالدليل اللفظي هنا نصوص الكتاب والسنة أي الأدلة الشرعية. يقول الدليل اللفظي لا يفيد اليقين، لاحظ، لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. ما هي؟ قال أولا عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. لاحظ أنه لا بد من، هل هناك عصمة لغير الأنبياء والرسل؟ معنى ذلك التشطيب على كل السنة بل حتى القرآن، لأن القرآن إنما نقل بالتواتر، نقله الصحابة والتابعين عن الصحابة وهكذا، فنقل بالألفاظ بالسماع قبل نقله بالكتابة والتدوين وإن كان متزامنين في آن واحد. يقول أولا عصمة رواة المفردات تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإغماض والتأخير والتقديم والنسخ وعدم المعارض العقلي، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه. يقول نحن لا نقبل الدليل النقلي إلا إذا توفرت، إلا انتفت عنه، إلا بهذه الشروط العشرة. وهذه الشروط مستحيلة أن تثبت في نص شرعي مهما كان ثبوت هذا النص، والنص ومعنى ذلك هو إبطال دلالة النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ثم شرح هذا وقرره في أكثر من كتاب من كتبه، وبين لوازمه وبين غير ذلك من الأمور. قال إن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة، وعلى نقل من النحو والتصريف وغير ذلك، وعلى نقل وعلى عصمة الرواة، وأن يتوقف على عدم الاشتراك، فإنه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مرادا لله ولا يكون مرادا لله عز وجل، ويتوقف على عدم المجاز وغير ذلك من الكلام الطويل العريض الذي مؤداه هو عدم الوثوق وعدم الطمأنينة وعدم اليقين بنصوص الكتاب والسنة. هذه يعني إشارات سريعة أحببنا أن نشير إليها من أجل أن لا نستغرب كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره في السابق من كلام في غاية الخطورة في التنصل من نصوص الكتاب والسنة. أنتم تعرفون أيها الأحبة أن من منهج أهل السنة والجماعة في التلقي أولا هو تعظيم نصوص الكتاب والسنة، تعظيمها تعظيما حسيا ومعنويا، وتقديمها على غيرها كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. فأول أسس معتقد أهل السنة والجماعة هو تعظيم نصوص الكتاب والسنة. من يرحمك الله من ناحية التعظيم المعنوي كان الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث بذلك إلا وهو جالس في صورة يعني عليه يعني التعظيم والتقدير لما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية الشكلية، فما بالك بالعمل لما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني هو الاعتماد على ما صح على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتمدون إلا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الضعيفة وإن وردت في بعض كتب أهل السنة إنما ترد على سبيل الاعتباد لا على سبيل الاعتماد، يعني ليس هناك قضية عقدية بنيت على دليل ضعيف أبدا، وإنما يذكرون القضية العقدية والمسألة العقدية من نصوص الكتاب كانت موجودة ومن نصوص السنة الصحيحة، وأحيانا يذكرون للاعتراض بعض الأحاديث التي قد يتكلم العلماء في رواتها وغير ذلك. فما ذكروه من أحاديث في كتب العقيدة إنما هي للاعتضاد لا للاعتماد. وهناك من يطعن ويشنع على أهل السنة ويقول أنكم تقولون لا نعتمد إلا على الأحاديث الصحيحة، وهذه كتب العقيدة مليئة بالأخبار الضعيفة والأخبار التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إنه لا يوجد البتة مسألة عقدية بنيت على حديث ضعيف أبدا. ثم إن أهل السنة حينما يذكرون بعض الأحاديث التي فيها كلام لبعض العلماء إنما يذكرونها بإسنادها ورواتها، ومن أسند فقد يعني سلم من التبعة في مثل هذا الأمر. الأساس الثالث، قلنا الأساس الأول هو تعظيم نصوص الكتاب والسنة، الأساس الثاني هو الاعتماد على النصوص على الأحاديث الصحيحة، الاعتماد على النصوص الصحيحة الواردة. الأمر الثالث فهم هذه النصوص على وفق فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. لا يأتي الإنسان في آخر الزمان ويحاكم هذه النصوص إلى فهمه ورأيه أو إلى أقوال بعض المتأخرين من علماء اللغة أو غيرهم، إنما ننظر كيف فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هذه النصوص التي أنزلت بلغتهم وتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نأتي أو يأتي إنسان في آخر الزمان ويحاكمها إلى أقوال أخرى لم تكن معروفة ولم تكن دالة على هذه المعاني في عهد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فأولا هو تعظيم نصوص الكتاب والسنة، والثاني الاعتماد على الحديث الصحيحة فقط في الاستدلال، الأمر الثالث فهم هذه النصوص على وفق فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في ما سبق لما ذكر الأربعة عشر قضية من القضايا التي خالف فيها المعطلة والمتكلمون نصوص الكتاب والسنة. قال آخر ما قال: وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. قال إنما عارضوا هذه النصوص الشرعية ما عارضوها إلا بأقيسة وآراء وتقليد للكبراء بلا علم ولا برهان. يقول: عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع والإحسان؟ يقول: أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قعدوا اتباع النصوص ولم يقعدوا قواعد تخالف نصوص الكتاب والسنة. يقول: عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان ما أسسوا إلا اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم لا عقل فلتان ورأي فلان. يعني ما وضعوا هذه الأسس وهذه القواعد إلا اتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم لا لمجاراة عقل فلان ولا لرأي علان، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. أنكروا الآراء المخالفة لنصوص الكتاب والسنة، وذلك نصيحة منهم لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه من النصيحة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان؟ يقول إن هذه الأقيسة والآراء التي عورضت بها نصوص الكتاب والسنة ألا يدل على بطلانها ما فيها من اختلاف وما فيها من تعارض وما فيها من تناقض؟ وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمما يدل على بطلان هذه الأقيسة وهذه الآراء وهذه القواعد التي قاعدها المتكلمون وعرضوا بها نصوص الكتاب والسنة ما فيها من اختلاف وما فيها من تعارض وما فيها من تناقض وما فيها من مخالفات ظاهرة جلية. قال: والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولن تقضت مدى الأزمان، كما دلت عليه الآية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولن تقضت مدى الأزمان شبه تهافة كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. يقول هذه المعارضات العقلية التي عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة إنما هي شبه. تخالها حقا يعني تتصورها وتراها حقا وهي في الحقيقة وفي الواقع ليست بشيء، وإنما هي كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. فالزجاجة إذا سقطت على الحصى على الصخر ماذا نتيجتها؟ النهاية. كما جاء المصنف رحمه الله تعالى هنا اقتبس هذا البيت وحور فيه من أجل أن يستقيم مع القافية، وإلا فإن البيت يقول شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، بعضها يكسر بعضا ويحطم بعضها بعضا. فهي كذلك هذه القواعد الكلامية والشبهات التي أسسوها، بعضها يناقض بعض وبعضها يبطل بعض. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقالة له يقول لو لم يستفد من أقوال هؤلاء المخالفين إلا إبطال قولهم بعضهم ببعض لكان في ذلك كفاية. ويستند في ذلك إلى قول الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وصدقوا في ذلك وصدقوا في ذلك. يقول نعم ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء وهم صادقون في ذلك، وهذه أصدق ما قاله اليهود والنصارى. فكذلك بالنسبة لهؤلاء الذين عارضوا نصوص الكتاب والسنة كل منهم يطعن في الآخر ويناقض الآخر وقد صدق في هذا، لأنه لا هذا معه الحق ولا ذاك معه الحق، إنما الحق في الوحي المعصوم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان. أبدا لا يرضى بهذه الشبه وهذه الخزعبلات وهذه الشبهات، لا يرضى بها من طلب الحق والعلياء أبدا. نعم. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيما فيم نعم كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. يقول الزرع النبتة ينبت حولها من الدغل والحشائش المضرة التي تضعف نماء هذه النبتة التي غرست، فإن اجتهد الزارع في تنظيف تربة هذه النبتة وإبعاد هذا الدغل عنها نمت نماء جيدا حسنا وآتت أكلها وأثمرت ثمرا يانعا طيبا لا خلل فيه. وإن ترك الحشائش وهذا الدغل يتلبس على أصولها وعلى سقامها وعلى عروقها كان نباتها ضعيفا، كان نباتها ضعيفا. فكذلك هذه الشبه إن تركها الإنسان ترد على عقله وعلى خاطره وعلى تصوراته أضعفت تلك أثر العقيدة الصحيحة والنصوص الشرعية في عقيدته وفي إيمانه وفي فكره وفي عبادته. وإن حاول تنظيفها من هذه الشبه التي تدور حولها وجعلها يعني خالصة التلقي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأبعد عنها كل هذه الشبهات كان النبات أكثر عطاء ونماء وثمرا. يقول فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان. الإيمان شبهه الله سبحانه وتعالى في القرآن كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان. الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن تنبت حوله الشهوات والشبهات، ومثالها مثال الدغل الذي ينبت حول النبات فيضعفه. والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني فتراه يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران. الذي يترك هذا الدغل يضعف هذا الزرع فإنه نتيجة الخسران، يموت الزرع، وإذا لم يموت فإنه يحيي حياة ضعيفة لا ثمر له. فكذلك نبات الإيمان إذا لم يتعاهده الإنسان بطرد الشبهات والشهوات التي تضعف هذا الإيمان في القلب، فإن الإيمان يضعف في القلب ويمرض القلب، كما تعرفون جاءت النصوص في الران وتأثيره على القلب حتى قد يموت القلب نسأل العافية والإنسان لا يشعر. وإن لم يمت بالكلية فإنه يضعف هذا الإيمان فيه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العافية والسلامة. قال والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأثنان، فيعود ذاك الغرس يبثا ذاوية أو ناقص الثمرات كل أواني، فتراه يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران. ثمرته ضعيفة جدا، والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لا أتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان. لو أنه تعاهد تطهير قلبه من الشهوات والشبهات لأثمر ذلك الإيمان باليقين والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله عز وجل، ولا تضره فتنة ما بقي حل ما بقي حيا. ولكنه إذا لم يتعاهد تطهير هذا القلب وتزكية هذه النفس فإن الشهوات والشبهات تؤثر في ذلك الإيمان وفي ذلك القلب، وقد يموت القلب وصاحبه لا يشعر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى استدراك، لما تكلم بكلام قوي في النهي عن اتباع الأهواء أو عن آراء الرجال، خشي المصنف رحمه الله تعالى من بعض الجهال أن يتوهم ذم الرأي بالكلية مطلقا، فاستدرك المصنف رحمه الله تعالى ذلك بهذا الفصل في عدم ذم الرأي مطلقا، وإنما منه محمود ومنه مذموم. فقال رحمه الله هذا: وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني، يعني الرأي ليس مذموما مطلقا، إنما هناك رأي محمود ورأي مذموم. الضابط بين الرأي المحمود والرأي المذموم أن المذموم هو ما كان مخالفا لنصوص الكتاب والسنة، والمحمود ما كان دالا على فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا: وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني، بل في التي قد خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومحكم الإيمان والفرقان، يعني المذموم وما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ومحكم الإيمان والفرقان، أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان، أو الرأي الذي لا دليل عليه لا من نصوص الكتاب ولا من السنة، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذه الآراء المخالفة المذمومة المخالفة لنصوص الكتاب والسنة هي التي عطلت نصوص الكتاب والسنة، و يعني اتخذت بديلا عن هذه السنن الثابتة والنصوص المحكمة. قال هذا: ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قد قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان. يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى أن بعض الآراء التي لا تخالف نصا من الكتاب أو السنة فإن منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، وكون هذا الرأي لا يخالف نصا من كتابنا والسنة وقد اجتهد صاحبه في الوصول إلى الحق في فهم نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا موعود إن شاء الله بالأجر من الله عز وجل. إن أصاب الحق فله أجران، وإن أصاب وإن أخطأ بعد اجتهاد وتجرد من الهوى وهو أهل للاجتهاد فله أجر على ذلك الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. لكن هذا لا يكون إلا لمن اجتهد في الوصول إلى الحق وتجرد من الهوى. والأمر الثاني أن يكون أهلا للاجتهاد، وليس معنى ذلك أن أي إنسان يقول: والله أنا اجتهد، إن أصبت لي أجرين وإن أخطأت لي أجر واحد. لا، مو صحيح هذا الكلام. إنما يجب أن يكون أهلا للاجتهاد، فإذا بلغ الوسع، إذا بذل الوسع والاجتهاد وهو أهل له في الوصول إلى الحق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أما الجاهل الذي ليس هو أهلا للاجتهاد فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، أنه حتى لو بلغ الصواب فإنه يأثم، حتى لو أصاب، لو أصاب اجتهد فأصاب فإنه آثم. لماذا؟ لأنه اجتهد في أمر ليس أهلا له، اجتهد في فهم نص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس أهلا له، وموافقته للصواب إنما جاءت بالصدفة وليست لأهليته لهذا الاجتهاد. وهذا المفهوم منه منع الاجتهاد من غير المؤهل للاجتهاد في فهم نصوص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا: ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. لماذا؟ قال: إذ قال مبلغ علمه، يعني اجتهد في الوصول إلى الحق، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسانه. يعني أولا إنه اجتهد في الوصول إلى الحق، والأمر الثاني أنه لم يلزم الناس بقوله، لم يلزم الناس بقوله، إنما قال هذا يعني مبلغ علمي في المسألة ولا أوجب أحدا في تقليدي أو اتباعي في هذا الاجتهاد. قال: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. وهذا ثابت، يعني نصوص كثيرة جدا في نهي الأئمة الأربعة وغيرهم عن تقليدهم، وذم من أخذ أقوالهم بغير حجة. وهناك نصوص كثيرة عن الإمام أبي حنيفة والإمام المالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في تقليدهم من غير معرفة لدليلهم أو برهانهم، ومن غير يعني أخذ اجتهاداتهم بلا دليل. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان، وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن. يعني كما قالوا جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا يجوز، وإذا خالف كلامي نصا من كتاب الله عز وجل فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وهذه نصوص كثيرة ثابتة عنهم رحمهم الله تعالى، وهذا هو المظنون بهم. فيقول: وكذلك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، يعني نقدم النص إذا ثبت وصح على قول الرجال كائنين من كانوا، حتى على قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقوله بالمتعة في الحج، فقيل له إن أبا بكر وعمر يرون الإفراد، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. معنى ذلك أنه لا يجوز تقديم قول أحد كائن من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان القائل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وحاشاهما أن يقولا قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم غير معصومين كغيرهم من سائر البشر. فكل كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي قاعدة مضطردة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. يعني هذا القول في عدم إلزام الناس بالأخذ بقوله بلا برهان أو تقديمه إذا خالف القرآن والسنة، أنه قد نصح العباد، نصح الأمة في أمرهم باتباع النصوص. أما إذا لم يوجد مثلا نص أو إذا غاب النص، فإن هنا يجتهد الإنسان بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من ذلك الاجتهاد. قال: نصح العباد بذا وخلص نفسه، أي من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى حينما يسأل، أي نعم عن ذلك، وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان سبحانه وتعالى. قال: والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. الخطر والخوف على الذي يرى النص أمامه صحيحا صريحا ويتركه ويأخذ بقول فلان وإلا. هنا مصدر الخطورة، هذه المخالفة لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومخالفة لقول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، بين قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. يعني مثل الآن للأسف بدأنا نسمع فتاوى وللأسف من بعض الناس في تتبع بعض الرخص لأن فلان قال ذلك، أو لأن الفقيه الفلاني قال ذلك، أو لأن صاحب الكتاب الفلاني قال ذلك، وأمامه نصوص شرعية واضحة صريحة. هذا هو الذي عليه الخوف. ولا أريد أن أضرب أمثلة، فالأمر ظاهر للجميع. الخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. الآن للأسف يعني انتشار تتبع الرخص، لا في النواحي المادية ولا في النواحي يعني المسلكية، ولا في ولا في نواحي عبادة، ولا في غير ذلك من الأمور، في المظاهر وغير ذلك من الأمور. هذه من الخطورة بمكان. الخوف ليس على ذلك الذي اجتهد فأفتى بتلك الفتوى، هذا مبلغ علمه وهذا اجتهاده، لكن الخوف على من يرى النص بين يديه ثم يتركه ويأخذ بقول فلان من أجل أنه يحقق هوى في نفسه. والعامة يقولون: اجعل بينك وبين النار مطوع، يعني شخص تستفتيه يحول بينك وبين النار. هذا مو صحيح أبدا، هذا كلام ليس بصحيح. نعم، أولا لا يجوز للإنسان أن يستفتي إلا من توفر فيه شرطان: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الورع، في أن لا يفتي إلا بما يدين الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن بعض الناس يستعمل علمه والعياذ بالله لإفتاء الناس بما تهواه أنفسهم، لا بما دلت عليه النصوص، وهذا في غاية الخطورة، ولا يجوز اتباعه في فتواه، إنما تجتهد في اختيار الأعلم والأورع الذي لا يفتي بالهوى، إنما يفتي بما دله عليه اجتهاده من علم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. يعني أحيانا يقال: قال فلان، يقول أفتى فلان. يا أخي اتق الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النص، تقول أفتى فلان الفلاني، وأفتى فلان في القناة الفلانية، وأفتى فلان في المجلة الفلانية. هذا هو الذي عليه الخطر. يقول: وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان، لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قاله بأذانه. يقول: وإذا بغى الإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وإذا بغى الإحسان أولها أدخل باب التأويل بما لو قاله خصم له ذو شان، يعني لو قال هذا التأويل شخص آخر مخالف له مخاصم له لرماه بالداء العضال، ها؟ يعني الداء المنكر الذي يأخذ يعني الخطير لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قاله بأذاني. ومعنى ذلك أن الهوى هنا هو المتحكم، وهذا مسلك المنافقين. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نجمع بين ما دلت عليه النصوص وما تهواه الأنفس أو ما قاله فلان وفلان أو بما يتماشى مع العصر، العبارة الدارجة للأسف اليوم، أو بما يقبله الآخر أو غير ذلك من العبارات الخطيرة التي نسمعها الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من خصال المنافقين، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذه من خصال المنافقين. إذن الواجب هو التسليم الكلي المطلق لنصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتلقيها بتجرد كامل، فهذا هو سبيل النجاح، وفقنا الله وإياكم إلى ذلك. كم باقي؟ 10. إذن نأخذ يعني. ثم بعد ذلك انتقل إلى فصل، قال: فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا. فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا. عندنا نقل. يقول رحمه الله تعالى: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم، وهي ذات بيان، إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرفته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. لازم المذهب يكون مذهبا بأحد أمور ثلاثة: إما أن يذكر ذلك المذهب اللازم أن يذكره ويعرف أنه لازم، أو أن يكون عارفا بذلك اللازم، أو أن يلتزم به ولا ينفيه بعد أن يلزم به. فإذا ذكر ذلك اللازم أو عرفه وأقر به أو ألزم به فالتزم، فإن لازم المذهب يكون مذهبا لذلك اللازم. أما إذا لم يذكره أو ما كان عارفا له، أو إذا قيل له إنه يلزم من كلامك هذا كذا فنفى ذلك، فإن لازم المذهب ليس بمذهب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في جواب له: وأما قول السائل هل لازم المذهب مذهبا أم ليس بمذهب، قال: فالصواب، ومعنى فالصواب يعني مسألة فيها أقوال، لكن الصحيح منها فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، يعني عرفه فالتزمه، ليس مذهبا له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال، غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبيل الكفر والمحال. فالذين قالوا بأقوال يعلم أنها لا أو تعلم أو تعلم أنه لا أو تعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه، ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال في عن الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة. لماذا؟ فإن لازم هذا القول يقتضي أنه لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة. إذن لازم المذهب في الصحيح ليس بمذهب إلا إذا عرفه والتزمه القائل بذلك. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقاني، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم، وهي ذات بيان. يقول: لازم المذهب مذهب للقائل إذا عرفه والتزمه، أما ما لم يكن عارفا به أو إذا عرف به أنكره فإنه ليس بلازم، فإنه ليس بلازم. لماذا؟ قال: إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان. يقول قد يكون جاهلا بهذا اللازم فلم يلزمه إياه، وقد يكون عارفا به لكنه نسيه، لأن اللسان يعتبره النسيان، من طبيعته النسيان، فإذا ذكر بذلك أنكر ذلك فإنه لا يجوز أن ينسب إليه ذلك القول. قال: ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان، يعني لازم مذهب العالم ليس مذهبا له إلا ببرهان ودليل واضح. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني. يقول: الذين يقدمون على إلزام القائل بلوازم مذهبه هم أهل جهل وأهل عدوان في آن واحد، لا فرق بين ظهور ذلك اللازم وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنانه. يلاحظ أن المتكلمين، أولا نريد أن نبين أن اللوازم الواردة على القول تدل على بطلانه، إذا لزم من القول لوازم باطلة فهذا يدل على بطلانه، ولا يلزم من ذلك أن ينسب هذا اللازم الباطل إلى القائل به إلا بالشروط التي قلناها. لكن إذا قيل قولا لزم منه لوازم باطلة فإن هذا دليل على بطلان ذلك القول، دليل على بطلان ذلك القول. لكن هذه اللوازم الباطلة لا تكون، لا يلزم بها قائل ذلك القول إلا إذا عرفها واعترف بها. الأمر الثاني أن أكثر المتكلمين الذين أولوا نصوص الكتاب والسنة إنما أتوا من قبيل ما توهموه لازما لهذه النصوص، وهو في الحقيقة ليس بلازم، وهو في الحقيقة ليس بلازم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أمثلة متعددة لعلنا يعني نصل إلى شيء منها في بيان ذلك تتضح الصورة. يقول: فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجناني، لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. يقول: إن الالتزام بما لا يلتزمه القائل هو من الزور والبهتان، فأنت تلزم الإنسان بأمر لم يقله ولا يعترف به ولا يعني يعني يقول به، وإن كان لازما لقوله، وإن كان لازما لقوله الذي قال به إلا بعد أن يعرفه ويقر بذلك. قال: بخلاف لازم ما يقول إلى هنا، بخلاف لازم ما يقول إلى هنا، ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان. يعني لوازم نصوص الكتاب والسنة هي لوازم حقيقة ولوازم منسوبة إلى الشرع، منسوبة إلى الشرع، لكنها هذه اللوازم منها ما هو لازم جلي واضح يعرفه الإنسان من أول وهلة، ومنه لوازم خفية لا يعرفها إلا من آتاه الله فهما وعلما في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال: بخلاف لازم ما يقول إلى هنا سبحانه وتعالى، ونبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جلية وخفية، يعني على نوعين، دلالات جلية واضحة بينة وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسباني. كما قال علي رضي الله تعالى عنه لما سئل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحبة وخلق النسمة إلا ما يعطي الله عبده فهما في كتابه، فهما في كتابه. فالله سبحانه وتعالى قد يعطي الله العبد فهما في كتابه لا يكون للآخرين. وما في هذه الصحيفة من يعني الديات وغيرها من الأمور. والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي فهم نصوص الكتاب والسنة. قال: واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان. هنا بدأ في ذكر الالتزامات الباطلة من أهل التعطيل لأهل الأثبات، يقولون إنكم تثبتون أشياء يلزمكم منها كذا. ولذلك كما قلت إن أكثر يعني انحراف المعطلة وأهل الكلام في تأويل النصوص لما توهموه من لوازم ليست بلازمة، ليست بلازمة. وإن كان هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من البسط، لازم النص قد يكون لازما لذلك النص بصرف النظر عن من أضيف إليه، وهذا لازم لمن أضيف إليه. إذا أضيف لله عز وجل فهو لازم له، وإذا أضيف للمخلوق فهو لازم له، ولكل منهما ما يليق به. وهناك لوازم تلزم النص إذا أضيف إلى المخلوق، والله منزه عن ذلك. وهناك لوازم تلزم النص إذا أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يمكن أن تكون لازما لازمة له. مثال ذلك على سبيل المثال: العلم من لوازمه إدراك المعلومات، العلم من لوازمه إدراك المعلومات. هذا اللازم ثابت لكل من اتصف بالعلم، سواء أضيف إلى الخالق أو أضيف إلى المخلوق، لكن العلم المضاف إلى الخالق يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، والعلم المضاف إلى المخلوق يليق بضعفه وعجزه وقصوره. الأمر الثاني: العلم الذي لا يسبقه جهل، هذا لازم للعلم الإلهي، أما المخلوق فلا يمكن أن يكون لازما له هذا اللازم. فالله سبحانه وتعالى علمه لا يسبقه جهل سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإن الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر لا تعلمون شيئا. فلازم علم المخلوق أن يسبقه جهل، وهذا ليس بلازم للخالق سبحانه وتعالى. إدراك المعلومات، جميع المعلومات، هذا العلم لازم عند إضافته إلى الخالق سبحانه وتعالى، العلم الإلهي، ولكن لا يمكن أن يكون ولا يتصور أن يكون لازم بالنسبة للمخلوق. هذا تقريب لصورة اللوازم. فهناك لازم للنص بصرف النظر عن من أضيف إليه، وهو لازم في كل الإضافات. وهناك لوازم مقيدة لمن أضيفت إليه، لمن أضيفت إليه. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. ثم شرع بعد ذلك في ذكر الأمثلة. فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان، تعالى الله، يعني إثبات الجسمية لله عز وجل، يقولون إنه يلزم من إثبات الصفات إثبات أن يكون الله جسما، تعالى الله، فلذلك يؤولون الصفات ويتهمون مثبتة الصفات بأنهم مجسمة. هل إثبات الصفات يلزم منه إثبات الجسمية؟ كلا وألف كلا. لكن هذه من اللوازم الباطلة التي ألزم بها المتكلمون أهل السنة وجعلوها مذهبا لهم، فلذلك لا يصفون أهل السنة إلا بقالة المجسمة. فعندهم أن كل من أثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مجسم، فهو مجسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن يعني أطمئنكم أن هذه التهمة قد اتهم بها الأنبياء، بل أولي العزم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويكفينا فخرا أننا نوصف في زمرة هؤلاء ونوصف في جملتهم، فيقولون ثلاثة من الأنبياء مشبهة مجسمة، من هم؟ قالوا موسى حينما قال عيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى في مثل الليل الآخر فيقول هل من سائل هل من مستغفر. موسى عليه السلام فاتتني الآن، فاتتني الآن. الشاهد أنهم يعني اتهموا الأنبياء بالتجسيم والتشبيه حاشاهم الله عز وجل، وهذا من القول الباطل والإثم المبين والبهتان المبين. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.